فإن لم يمكن فمع نفسه يجعل الأصل هنا مثلا ويقرأ منه سطر أو سطرين ثم يقرأ من المنقول منه من الذي كتب يقرأ منه هذين السطرين الذين قرأهما في الأصل شيئا فشيئا حتى ينتهي. وأسهلها أي أسهلها وآمنها الأول مع الشيخ ثم الثاني ثم الثالث. طيب الآن أنتم تعرضون على الشريط قول تعرضون ما أولا تأخذون من الشريط التلقي عندنا الآن من الشريط والعرض أيضا على الشريط ما يعرض ليش يا لا أعرضوه ضروري يعني سبحان الله يعني إذا كلمة ما يخالف إذا كتبت وجه إذا كتبت وجه صفحة يعني رجعت الشريعة وخلت أسمع أحسن أذن لأنه أحيانا أنت نفسك يفوت كلمة أو كلمتين مع ضغط الشريعة وأيضا هو إلى ضغط ثم دائما يتحرك بعض الحركة التي قد تفوت ما هو يعني ما هو سائل هذا أعتقد أنه سهل إذا أتممت الصفحة فرد الشريط إلى أولها واستمع له نعم كمل ها لا وراء 45 ثم إذا أراد أن يتكلم للمخاطب الشيء بل أن يقول ذكرت وقلت أو ذكرنا مثل هذه الفرصة والله صحيح هذه صحيح يعني إذا كان لا يستثقل أن يقول مثلا أحسن الله إليك حكم كذا وكذا لأننا أخبر لما كنا طلبنا من الشيخ عبد الرحمن السعدي الله رحمه كل الطلب إلى قول تكلمون وأحسن الله إليك وش معنى كذا هذه واحدة وهذه من الأدب لا شك لكن من سوء الأدب أن الدرس يجي واحد من الطلبة يقول ذكرت كذا وكذا كيف ذكرت كذا ما هو بالدرس لنا جميعا كيف تقول ذكرت الصواب أن يقال ذكرنا نعم أو جاء في الدرس كذا وكذا أما أن يقول ذكرت كصفة المنتقد فهذا غير لا إطلاق لأن حتى المدرس الآن مو يشعر أنه يدرس نفسه اللي عنده عالم من قبل يشعر أنه يدرس طلبة وأن الكلام هذا كلام جميل فيقول ذكرنا في الدرس كذا وكذا أو يقول جاء في الدرس كذا وكذا نعم أما أن يقول ذكرت كذا نعم أو مثلا إذا سأل خارج الدرس أفتيت بكذا وكذا طيب أو ما أشبه ذلك أو مثلا يقول ينسب إليك كذا وكذا بدل من أن تقول أفتيت وينسب إليك كذا وكذا وتصوغها بصيغة المنتقد تقول وش حكم كذا وكذا كأنك ما سمعت شيء كأنك لم تسمع شيء لكن على المدرس أن يتحمل المدرس أن يتحمل وعلى الطالب أن ينتبه مثل هذه الأمور إيه نعم كلام خالص كثير يقول أحسن الله إليك إيه هكذا طيب إيه لو في أدب في أدب لكن هذه على كلها يعني تركها فيها فوات أدب يعني فوات كمال لكن السيء أن واحد يشرح لك سواء في المسجد أو في المدرسة لا تقول حتى في الجامعة أيضا تقول يقوم واحد يا سادة قلت كذا وكذا يا مش هو درس من السهول أحسن نقول يا سادة جاء الدرس أنا خبر لما كنا ندرس المعهد واحد يحمر وصفر قبل يرفع يده يقول يبس ولا سأل يقول أحسن الله إليك يقول أحسن الله إليك هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى